للظروف التي حدثت له، ولكنني أقول له يجب أن تلبي الدعوة مرة أخرى، لأن الراحل الكريم الآن هو يشعر بك ويعلم بأنك سفير للقرآن الكريم. فلا تحرم أهالي لبنان أو باكستان أو جميع الدول التي أنت تذهب إليها من أن يسمعوا إلى هذا الصوت الرقيق العذب الذي دائما تميل له القلوب. وأقول أنه فخر في هذا اليوم، قبل أن يأتيني التليفون كنت أستمع إلى مولانا الشيخ علاء في قناة الفجر في التسرات التي يقرأها في هذه القناة، فأسأل الله دائما له التوفيق. كما أنني أشكر الهندسة الصوتية البشمهندس أحمد أبو السبع المقيم بنبروه الذي جاء مشاركا معنا أيضا في هذا اللقاء القرآني، وأيضا باسم الأستاذ محمود مبروك الذي أتقدم بخالص العزاء إلى حبيبه مولانا الشيخ علاء الدين وإلى عائلات محلاب جميعا. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، لأننا في شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، دائما نحب أن نستمع إلى القرآن مرة أخرى، لأننا عشنا مع مدرسة أولى من مدارس القرآن الكريم. هيا بنا ننتقل من جامعة مولانا الشيخ الخش إلى جامعة مولانا الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله عليه، هذا القارئ الذي له طبع في قلوبنا جميعا وله بصمة في آذاننا جميعا لأنها شجرة القرآن الكريم. هيا بنا نستمع إلى الغصن الثاني من هذه الشجرة وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور أمير النغم في فن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، فليتفضل. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء Thank you. وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن انت مع الشيخ في حاجه اللي انت فيها هي بركات اللهم صل على النبي الله يرحمهم الاثنين يا عم الله عليك.

ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون

لا تزرقها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وأمير النغم في فن تجويد القرآن الكريم وسليم المدرسة الأنورية فضيلة القارئ شيخ محمود الشحال محمد أنور. هذا القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم ونشأ في بيت امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم عيشنا مع الأنعام التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل تكريما منا لشيخنا الجليل ووالدنا الغالي عم الحاج أحمد أبو علي عميد عائلات محلات سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته. وكما أنني مرة أخرى أتقدم نيابة عن أشقاء مولانا الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمسهلة مركز الصمت بمحافظة الغربية الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى مولانا الشيخ علاء الدين أحمد علي القارئ الإذاعي المعروف والسفير من سفراء القرآن الكريم.